قال حدثنا عبد الرحمن عبدالله صبية عن اسماء بن ابي بكر رضي الله عنه قال نزلت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فزجع فاوقع الملح على امك بالرداء بعد ذلك قال فقلت حاجتي مزيد من اسماء معك ما كانت من حاجه عن قول غير العظيم فنظرت الى سجن الملائكه والصلوات والصلوات والغيب فقلت معه اطال الكلام حتى رايتني اريد ان اجد ثم ارتجل الى الملائكه الضعيفه Thank you. فقط وحده ما تتركها فتراجعت معها تعالى أدلنا بالقرآن شيئا وقرأه إخوان إلى السباع لو أشار صلى الله عليه وسلم ركعة ثمانية ركعة ثمانية ثمانية ركعة ثمانية يعني مع نفس ركعتين كل ركعة ثمانية دعاء وسجد وذلك ركعة ثانية كذلك وقال إن ثمانية ركعة لكن رواية الإنسان الله يتوجه الخاص بالإسلام يعلم ان شيخه يكره ان قال ولكن هو صلى على الكون يعلم ان ابراهيم تشكو الشريف يدعي وراى الشيخ لكنه ما قال ابراهيم ابراهيم ابراهيم بل قال حدثنا ابراهيم قال تشكو الله وقوله ابراهيم ولكن كان من اعدائه سال الله على ابراهيم ترون ان بخشى من ابراهيم Thank you. فقرأ ثم ركع ثم قرأ Oh.

وقال Thank you.